قال المصنف: فيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعظمون الشرك، بمعنى أنه لا يرضى لنفسه أن يتلبس بشيء من الشرك البتة. ويدل على ذلك أنه مما ينبغي أن يتعلم المسلم، تعلم ما هو الشرك، ما حقيقة الشرك، ما أنواع الشرك، ما هي مداخل الشرك، سواء كان الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، والوسائل التي يصل بها الشيطان للوقوع في الشرك. هذا من فروض الأعيان التي لا يعذر الإنسان فيها بجهل البتة، لا طالب علم ولا غيره. وهذا يؤكد أن الدعوة إنما تكون ابتداء إلى هذا الأمر العظيم، توحيد الله تعالى ومعرفة نقيضه. لا نجاة للناس عموما وخصوصا إلا بمعرفة هذا الحكم الشرعي، والاشتغال بما دون ذلك مع عدم الاشتغال بدعوة الناس إلى التوحيد ومنابذة الشرك، هذا من الخلط ومن البدع التي سار عليه كثير من الناس الآن، لا سيما في الفضائيات وغيرها، يشتغلون بأمور الناس في غنى عنها، وقد يكون بحاجة إليها، لكنهم بأحوج ما يكون إلى معرفة التوحيد ومعرفة ما يقابل التوحيد ونواقض الإسلام نحو ذلك. لذلك تعم الردة في كثير من أوساط الناس ولا يعلمون ذلك. لماذا؟ لأنهم إنما يشتغلون بمسائل أبعد ما يكون عن التوحيد ومعرفة نقيضه.